قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الشارح رحمه الله تعالى حول تفسير هذا الباب وهذه الترجمة وما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الآيات التي تتعلق بشرح كلمة التوحيد وهي الإسلام. قال يقول: هذا من العطف، من عطف الدال على المدلول في قول الله سبحانه: باب تفسير التوحيد، أي وباب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله معناها التوحيد ومعناها الإسلام، وقد تقدم في أول الباب ما يدل على ذلك في مثل قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك فإن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعو قومه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيشهد فيأتي بشهادة أن لا إله إلا الله والشهادة لنفسه أنه رسول الله، حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس أجمعين إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب أيضا فيها مزيد عناية وبيان بخصوصها لمعنى لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. وقد تبين أيها الإخوان أن التوحيد كما قسمنا يقسمونه إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، ومنهم من يقسمه إلى أربعة أقسام. فمن قسمه إلى أربعة أقسام جعل توحيد الربوبية قسما، وتوحيد الألوهية قسما، وتوحيد الأسماء والصفات قسما. وقد بينت لكم في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في كل نوع، وبينا أيضا الشرك الذي يتصور ويقع فيه الناس في كل نوع من هذه الأنواع، ويزيد بعضهم توحيد المتابعة فيجعل توحيد المتابعة قسما رابعا، وإن كان يدخل في توحيد العبادة ولكن لأهميته ولمكانة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين يجعل توحيد المتابعة قسما. ومنهم من يجعل الأقسام الثلاثة ويترك توحيد المتابعة لانضمامه إلى توحيد العبادة، ومنهم من يجعل التوحيد قسمين فيجعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية تحت قسم واحد يقال له توحيد المعرفة والإثبات، يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بتوحيد التوحيد الخبري والتوحيد العلمي. هذه الأسماء كلها لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية مجتمعين. وأما توحيد العبادة فهو توحيد الإرادة والقصد والطلب والعمل، وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنكره المشركون، فهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع هذا فهم مشركون، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلنوا توحيد الألوهية، توحيد العبودية خالصا لوجه الله عز وجل. فلا يكفي من أقر بتوحيد الربوبية واعترف بأسماء الله وصفاته ولو لم يشرك فيها، ولكنه وقع في شرك العبادة، فإن هذا أوسع الأنواع، لأنه كما ذكرنا يشتمل على التصور ويشتمل على الشعائر ويشتمل على نظم الحياة، نظم حياة الإنسان كلها يجب أن يتجه بها الإنسان إلى الله عز وجل. فمن هنا كان توحيد العبادة هو أكثر الأقسام وأعرض الأقسام لاشتماله على كثير مما يتعلق بقلب الإنسان ويتعلق بجوارحه ويتعلق بلسانه ويتعلق بأعماله ويتعلق بحركته الخارجية ونظم حياته التي يتجه بها إلى الله عز وجل. ولهذا لا بد من يعني زيادة الحديث في هذا الباب. فاهتم أهل العلم بإيراد النصوص التي تشتمل على توحيد العبادة وتبينه وتوضحه حتى لا يقع الإنسان في الشرك وهو لا يدري. وفي هذه الآيات الحجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الدعاء يكون لله وحده سبحانه وتعالى، السؤال لله عز وجل، الاستشفاع بالله عز وجل، طلب الشفاعة من الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك، هو الذي يملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا فلا بد من رضا الله عز وجل وإذنه للشافع. وكذلك لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الصالحين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هو المتصرف في هذا الكون، أنه هو المالك سبحانه وتعالى المتصرف فيه، وأنه يجب سؤاله وحده. ولهذا قال في هذه الآية: الحجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم من دون الله أو مع الله عز وجل. فإذا دعا أحدا من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل فإنه يكون مشركا بالله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من أشرك بي شيئا تركته وشركه. ليش؟ قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلهذا لابد من إخلاص العبادة كلها لله عز وجل. ولهذا قال في الآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمة، ومن يعبد أيضا العزير وهم اليهود، والمسيح وهم النصارى، ومن يعبد الملائكة كالصابئة وغيرهم، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله عز وجل، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن التوحيد لا يدعى إلا لله وحده، ولا يدعى فيه إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المستحق لذلك. فهو الذي خلق العرش ومن دونه، هو الذي خلق الملائكة، هو الذي خلق الأنبياء، هو الذي خلق الصالحين، هو الذي خلق الأرض وما عليها وما فيها، وهو سبحانه وتعالى الذي يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. فكيف يستحق العبادة أحد من دون الله عز وجل أو معه؟ وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويل، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله من أنبياء أو صالحين أو ملائكة أو شمس أو قمر أو أصنام أو أحزاب أو آلهة أخرى، كلها لا تملك لكم كشف الضر، فلا تستطيع أن تكشف الضر عنكم ولا أن تحوله من عنكم إلى غيركم، لأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا فتجد المشركين عندما يحزبهم الأمر وعندما يضطرون في البحر يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكذلك لما سئل الأعرابي ما تعبد، قال: أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال: من تعد لحاجتك ومصيبتك؟ قال: الذي في السماء. ومع هذا هم يعترفون بوجود الله ويتوجهون إلى الله عز وجل أحيانا ببعض العبادات أو يتوسطون بالآلهة، ولكن ذلك أوقعهم فيما هم فيه من الشرك، ولم يزالوا مشركين يتصفون بهذا الوصف حتى وحدوا الله سبحانه وتعالى في كل سائر أنواع العبادة التي يتجهون بها إلى الله. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر أو تحويلا لذلك الضر من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد أن المدينة كما تعلمون كانت مستوخمة، فيها حمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حول حماها إلى الجحفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل، وقال أيضا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإنه لا يجوز أن يتوسل بذات أحد، لا نبي ولا صالح ولا ملك، وإنما يجوز أن يسأل الإنسان الصالح أن يدعو له. لا تنسى من صالح دعائك، هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. وأما ما عدا ذلك فإن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن هذا الدعاء، الذين يستكبرون عن عبادتي فيتوجهون بالدعاء إلى أحد من دون الله، سيدخلون جهنم داخلين. فهذا فيه دلالة على أنهم أهل جهنم، أهل جهنم والعياذ بالله، من يدعون أحدا من دون الله عز وجل، أو يدعون أحدا معه، أو يتوجهون إلى التحاكم إلى أحد غير الله عز وجل. وقول الله سبحانه وتعالى: أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال يبين أن هذا سبيل الأنبياء، وهو سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم من المؤمنين، ولا يزال الأمر كذلك إلى يوم القيامة. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. تقربوا إليه بطاعته، لأن الله عز وجل ذكر في الحديث القدسي أن العبد إذا ما يزال عبدي يتقرب، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يعني بعض الناس يسأل عن بعض الأعمال التي فيها غرابة، وهي أحيانا تكون ضعيفة، أو تكون في الاستدلال موضوعة، تكون موضوعة لا لها أصل، ويترك التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الأساسية، الفرائض. فالفرائض التي يجب: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن إتقان الوضوء، إتقان الشهادة، إتقان الصلاة، إتقان إعطاء الحق في الزكاة، إتقان الصوم وغير ذلك من الأعمال، هذه من الأمور، أحب الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل إذا أقدمها متقنة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الكلام، لأن ولا يمكن أن يكون هناك وسيلة يتوسل بها الإنسان ويتوسط بها إلا عمله الصالح. هذا معنى قوله: أيهم أقرب، يعني أينا أقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بنوافل العبادات. ما تقرب إلي عبدي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده. الله عز وجل يعني لا يكون حقيقة هو يدك ولا هو سمعك، لأنه على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته عز وجل، ولكنه يكون معك بنصره وبتوفيقه وبتسديده. فلا تمد يدك إلا على خير، ولا تمد بصرك إلا على خير، يسددك حتى في النظر. فإذا نظرت إلى الحرام كففت بصرك، وإذا سمعت الحرام أيضا حاولت أن تحجب سمعك. ليش؟ لأن لتسديد الله عز وجل وتوفيقه. ولكن ما ذلك إلا بأن تفعل الفرائض أولا وتتقنها، ثم تفعل النوافل وتزداد في التقرب إلى الله عز وجل. التقرب إلى الله عز وجل، ولكن بماذا التقرب؟ بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله عز وجل في الاتباع، ولن تحصل لنا، لن يحصل لنا حب الله عز وجل إلا إذا اتبعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما من أمر يفعله الإنسان خارجا عن يعني طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأحد أمرين: إما أنه جاهل فيجب أن يعلم، وإما أنه يعتقد أن ما عنده أفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله كافر. ولهذا يعني ورد في الأثر أنهم دعوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد عمره الله عز وجل، إلى 120 سنة تقريبا أو 125 سنة، حتى يعني رأى أحفاد أحفاده. فلما يعني وكثر أولاده بدعوة بركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم له، فقيل له أن هنا أناس يتجمعون فيقولون مثلا يعني معهم حصى، فيقول لهم شخص سبحوا 100 فيسبحون 100، فيقول أحمدوا 100 فيحمدون 100 ويعدون بالحصى. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من صلب الكتاب والسنة، من صلب الكتاب والسنة، لأنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي ابن آدم 60 و300 مفصل، وكل مفصل عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. إذن لها أصل، ولكن مع هذا انظروا موقف الصحابي الجليل من البدعة. قال لماذا تحصون بهذه الطريقة؟ ها؟ قال احصوا ذنوبكم، احصوا ذنوبكم، أما هذا العمل الذي أتيتم به فلا زالت، لا زالت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، ولا زالت آنيته موجودة، فهو أحد أمرين، إما أنه أمر من عندكم أو أمر تظنون أنكم أتيتم به يعني خير مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان من عندكم فهو مردود عليكم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وأما إن اعتقدت أن ما تأتي به خير مما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، هذا شرك، هذا كفر، يعني تتقدم بين يدي الله ويدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فليحصوا ذنوبهم. ليش؟ قال لأن الله عز وجل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا سجلت لك، مهما قلت، مهما قلت من عدد، لا تظن أنك عندما تقول 100 أو 200 أو 300 لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لن يكتب إلا إذا عديت. ها؟ ما تقول شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا في التسبيح، وهذا في التحميد، وهذا في التكبير، فكيف بالأعمال الأخرى التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان؟ يعني اجتماع الرجال والنساء عند المقابر ودعاء المقبورين من دون الله عز وجل، هل هذا إلا الوثنية؟ هذا ليس إلا الوثنية بعينها، لأن الله عز وجل يدعى في يدعى الله عز وجل في كل مكان، ولكن لا يدعى الرجل الصالح، ما يدعى من دون الله. إن كنت تريد أن تكون مثل أولياء الله فسر على دربهم، اقتف الأثر الذي ساروا عليه، انظر إلى أعمالهم، انظر إلى صلاتهم، انظر إلى عبادتهم، انظر إلى إخلاصهم، انظر إلى توحيدهم، وافعل مثل ما فعلوا. أما أن تأتي وتتقرب إلى هؤلاء فهذا هو ما كان يفعله المشركون للأصنام، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه هي الوسائط الممنوعة. أما الوسائط الصحيحة فهي أن تتقرب بصالح الأعمال، أن تتوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. ولهذا قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وأطبق عليهم، وهي قصة معروفة مشهورة، ما توسلوا بذواتهم ولا توسلوا بالصالحين ولا توسلوا بالأنبياء، وإنما توسلوا بصالح العمل، توسلوا بصالح أعمالهم، فأفرج الله عز وجل ما هم فيه من الغم، وأخرج عنهم هذه الصخرة الكبيرة التي أطبقت عليهم وخرجوا يمشون. فإذا هذا معنى قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون، يدعون الله عز وجل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أيهم أقرب إلى الله عز وجل بأعماله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال العماد بن كثير حول هذه الآية، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكر عن عدة من أئمة المفسرين أن معنى هذا أن هذا السبيل الذي هو دعوة الله وحده والكفر بدعوة ما سواه، ولا بد، لا بد في الإيمان من الأمرين، أن يكون الدعاء لله عز وجل خالصا، وأن تكفر بدعاء من سوى الله عز وجل، وبخاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله، من يعني محو الذنوب، ومن الاستغاثة، ومن يعني تفريج الكربات، كل هذه لا تكون إلا لله عز وجل، ولا تكون إلا من الله عز وجل. وقد يمتحن المسلم، وقد يعني يمتحن الإنسان، وإذا كان ضعيف الإيمان فإنه والعياذ بالله سرعان ما يعني يطيح، كقول الله تعالى ومنهم من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا الشخص الذي يعبد الله عز وجل على حرف إيمانه مهزوز، فربما يرى شخص من الأشخاص يجري الله عز وجل على يديه بعض الأمور من يعني الشفاء أو إجابة لبعض الأشياء أو أنه يعني يستعمل الجان فيسألهم عما يفعل هذا أو عما يفعل هذا فيخبرونه بأعمال وقعت وهي ليست من أمور الغيب، وربما أيضا أوحى الملائكة بعضهم إلى بعض فاسترق الشيطان شيئا ثم أعطاه الجن ليخبر به هذا الشخص قبل أن يقع فيقولون هذا يعلم الغيب فيقعون في الشرك والعياذ بالله، وهي أمور أصلا اطلع عليها لأن معنى عالم وكل ما سوى الله عالم، الشياطين عالم، الجن عالم، الملائكة عالم، وكل هؤلاء يحجبهم الله عز وجل عنا لأن لا نطيق رؤيتهم ولا نستطيع أن نراهم، لو رأيناهم على خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها ربما يصعق النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله اختاره الله للرسالة لما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح يسادا بعظم خلقه الأفق جثى على ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أوتي قوة 30 أو 40 رجلا ومع هذا جثى على ركبتيه وجاء إلى البيت وهو يرجف، ولم يستطع رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حتى جعل الله فيه من القوة في ليلة المعراج ما يستطيع بذلك، ما زاغ البصر، وهو معنى قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ليش؟ تثبيت من الله عز وجل، لكن الإنسان المجرد لا يستطيع، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأن البشر العاديين لا يستطيعون رؤية الملائكة، فهنا عوالم، هذه عوالم، وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل من الأرزاق ومن الآجال ومن الأعمار مكلف به ملائكة، وكل منهم يكون معه أعوان وبعضهم يعطي بعض، فقد يستمع أحيانا قد يستمع الجن أو الشيطان فيسترق شيئا أن عمر فلان يموت في الساعة الفلانية أو كذا في الوقت الفلاني أو يأتيه كذا فيخبر به الكاهن والكاهن يخبر به الناس فيقولون هذا يعلم الغيب، هذا يعلم الغيب، ويفتن الناس بهذا، الناس يقعون في هذا ويفتنون في هذا، فهذا لا يجوز، هذا يجب على الإنسان أن يعلم أن الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنها من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالله سبحانه وتعالى لو التجأنا إليه لو تقربنا إليه بالأعمال لسددنا الله عز وجل، ولما وكلنا إلى أمريكا ولما وكلنا إلى أوروبا ولما وكلنا إلى أنفسنا، ولكن استغنينا عن الله عز وجل، استغنى عم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عندما جاء عندما فجر الله عز وجل لنا في هذه البلاد نعمة الخير ونعمة البترول والنعم التي أجراها الله عز وجل في الجزيرة العربية، عندما فجر الله عز وجل هذه الخيرات بسبب التوحيد، بسبب أن داعية التوحيد خرج في هذه البلاد وقضى على عبادة الأوثان وقضى على الشرك، فخرجت هذه النعمة، ها طغى الناس وظنوا أنهم قادرون على الدنيا وأنهم يستطيعون يأتون بمن يشاءون ويذبحون من يشاءون ويطردون من يشاءون، وما يدرون أنهم أضعف المخلوقات على الله عز وجل، أضعف المخلوقات على الله عز وجل، تجد أن الإنسان أحيانا أضعف من الذرة، تقطع الذرة وتجلس تتحرك، فهذه الحالة أيها الإخوان، وهي مسألة أن الإنسان إذا أغناه الله عز وجل فليشكر نعمة الله عز وجل وليتقرب إلى الله عز وجل بالنعمة ويشكر الله عز وجل، وإن من أعظم شكر نعمة الله عز وجل، أعظم شكر لنعمة الله عز وجل، أن تضع يدك في أيدي الدعاء إلى الله عز وجل، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر وأن تعينهم على الخير وأن تقمع أهل البدعة أينما كانوا، وإلا فإن هذه البدع إذا انتشرت، وفي الغالب أنها لا تنتشر إلا إذا أميتت السنن، وإلا إذا قمع أهل الدين، وإلا إذا قمع الدعاة إلى الله عز وجل، فعندئذ يعني يوشك الله سبحانه وتعالى أن يعم الجميع بعقوبة من عنده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية المقامات الثلاث، يعني في ذكر هذه الآية في قول الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ذكر المقامات الثلاثة والأشياء الثلاثة التي لا بد منها في العبادة. الأمر الأول الحب، أنت عندما يعني تقدم، عندما تقدم الخدمات وعندما تتفانى في يعني تقديم المعونات أو المساعدات أو الأعمال ما تقدمها إلا لمن تحب. فكذلك بالنسبة للعبادة، العبادة يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل في جميع صورها، وهذا معنى قوله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ثم يقول المقام الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، أي التقرب إلى الله، المقصود هنا التقرب، إذا كنت تريد أن يحبك الله عز وجل فلتتقرب إليه بالأعمال. ثم بعد ذلك مسألة الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، يعني الرجاء والخوف عند أهل السنة والجماعة كجناحي طائر، كجناحي طائر، يعني يجعل الطائر في حالة مستوية إذا استوت الجناحان، أما إذا اختل جناح فإنه ينزل الطائر على هذا الجناح المختل، ولهذا يسقط الطائر، الطائر يسقط، ولكن إذا استوت يعني جناحه استقر في طيرانه. فكذلك بالنسبة للرجاء والخوف، أن ترجو ما عند الله عز وجل، وأن تطمع في رحمة الله عز وجل، وأن تخاف من عقوبة الله، بل وتخاف من في العبادة التي تعملها أن الله لا يقبلها. ولهذا جاء في قول الله تعالى، في قول الله سبحانه وتعالى عندما يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يعملون الأعمال ها ويخشون أن لا تقبل، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هؤلاء الذين يعني يقعون في المعاصي يسرقون ويزنون، قال لا، هؤلاء الذين يعملون الأعمال ويخشون من الله عز وجل عدم القبول، يخشون من الله عدم القبول ها، ولذلك هم بين الرجاء والخوف، لأن الذي يرجو فقط فإنه يصل إلى درجة الأمن من مكر الله عز وجل، والذي يخاف مطلقا فيصل إلى درجة القنوط واليأس، والذي يوازن بين الأمرين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة التوحيد، التوسط في الأمر، وهو أن يكون عنده موازنة بين الخوف والرجاء، بين الأمن والإياس، يكون على حد وسط وعلى حد متوازن. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث، الحب وهو ابتغاء القرب إليه، يدعون أولئك الذين يدعون، فهذا، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة أي التقرب إلى الله، إذا كنت تريد أن يكون الله عز وجل سمعك وبصرك ويدك ها، فالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال، والرجاء والخوف. قال وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال بالإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. فإذا هنا أهم ما في الأمر التوجه بإخلاص، شوف هذا يعني الدقة التي وجه النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الإيمان وتفسير الإسلام بها لهذا الرجل، قال أن تسلم، ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك، يعني الآن بعضنا يمكن أسلم جوارحه لكن القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نحاكم القلوب، نقبل من الإنسان ظاهرة ونكل قلبه إلى الله عز وجل، ولكن عندما لا يتواطن القلب مع الأعمال الظاهرة فإن الإنسان يقع في خلل، يقع حياته تكون في خلل، ويكون أيضا في مد وجزر، وما تدري بعض الأحيان إلا وهو ارتد والعياذ بالله، وما تدري بعض الأحيان إلا وقع، يعني يقع في أمور وفي شركيات. ليش؟ لأنه لم يكن هناك مواطنة بين ما في الباطن وبين ما في الظاهر. أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله عز وجل. ثم قال وأن تصلي الصلوات المفروضة وأن تؤدي الزكوات المكتوبة. أن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، لأن من أسلم وجهه مخلصا وأدى الصلوات على وجهها وأعطى حق الله عز وجل في المال تبعه سائر الأعمال الأخرى، سائر الأعمال الأخرى من صوم وحج وجهاد، أمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة أرحام وجهاد في سبيل الله، كله يتبع. أما إذا حصل الخلل في أصل العقيدة وحصل الخلل في أصل الاستسلام، فإن كان وإن صلى وصام وحج البيت الحرام فإنه سرعان ما يقع وسرعان ما يرتد. ولهذا تسمع الكثير، كنا نسمع الكثير في أوقات الأزمات وفي أوقات الشدة، يعني يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهم ممن يصلون ويؤدون الزكوات، ومع هذا القلب فيه ضعف، التسليم الذي في الباطن فيه ضعف. فلهذا يقول لولا الجهة الفلانية أو لولا الدولة الفلانية كان رحنا في شربة ماء. طيب أين الله؟ ها؟ أين الله يا شيخ؟ على الأقل قل لولا أن الله سخر هؤلاء الناس، على أقل تقدير، يعني لولا أن الله سخر هؤلاء الناس، ها؟ سواء جاءوا لخير ولا لغير، ما تدري، ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا قل لولا الله عز وجل سخر لنا هذه الأشياء وسخر لنا هؤلاء الناس كان حصل كذا وكذا. لكن بعض الناس ترك حتى لولا الله عز وجل في وقت الشدة. يقول هذا الرجل الذي حلف لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا فيما دعا. ولهذا يعني نحتاج إلى تفتيش القلوب، نحتاج إلى إعادة الحساب، لأننا ندعو الناس ولا يستجاب لنا، ونتكلم ولا نؤثر، والسبب والله أعلم أن القلوب فيها خراب، وأن شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله في القلوب فيها ضعف، فيها ضعف. أصل الإيمان موجود إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، ولكن يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى أن الوعاء ينظف، حتى كلما زيد فيه من آية من كتاب الله زاد الإيمان، كلما جاءت صلاة زادت الإيمان، كلما جاء يعني صوم زاد الإيمان، كلما جاء ذكر زاد الإيمان. لا بد أن نتعاهد هذه النفس وأن نتعاهد هذا القلب، أن تسلم وجهك، أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله. ولهذا عند النوم، عند النوم اللهم إني أسلمت وجهي إليك، اللهم إني أسلمت روحي إليك ووجهت وجهي إليك، ها، وأسندت ظهري إليك أو ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. من قالها حين يمسي آخر كلامه ومات من ليلته دخل الجنة، لأنها كلمات التوحيد، كلمات التوحيد. قال وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أهل العلم في الصوى يعني العلامات الواضحة التي تكون معالم، تكون معالم في طريق الإنسان، ومنارا كمنار الطريق. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أحوج الناس اليوم إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أحوجنا الآن إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الكثير من أبناء المسلمين ونساء المسلمين وقعوا في الغلط ووقعوا في الحرام ووقعوا في الأخطاء، ولكن كثير منهم قريب إلى الخير، يحتاج فقط إلى من يرشده، يحتاج إلى من يدله، يحتاج إلى من يعني يتصل به. الأمر الآن في بعض البلدان أصبح مسألة الحسبة لا وجود لها إطلاقا، لا بين العامة ولا بين الخاصة. ثم بعد ذلك تجد أن الكثير من الدعاء إلى الله عز وجل يركز على جانب معين، هذا الجانب نفسه بينه وبينه يعني حواجز، بينه وبينه حواجز، ويترك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفوف المسلمين. فإنه لو استقام أمر المسلمين، لو استقام أمر المسلمين لاستقام أمر من يقوم عليه. لو استقمنا في ذوات أنفسنا وفي أهلينا وفي واستقمنا أيضا يعني في عشيرتنا، لا الله عز وجل سخر لنا من على الأقل يجاملنا، من يجاملنا على الأقل، ويعطينا أحيانا من البرامج على الأقل ما يرضي ذوق البعض. ليش؟ مضطر غصبا عنه، لكن نحن نريد القفزة إلى الحكم مباشرة دون أن نصلح النفس. طيب أول شيء نصلح النفوس، كما تكون يولى عليكم، أصلح نفسك. ها؟ فإنك إذا أصلحت نفسك وأصلحت أهلك وأصلحت جيرانك ودعوت إلى الإصلاح وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، عندئذ يحفظك الله سبحانه وتعالى، ها؟ يحفظك الله عز وجل وييسر لك ويسهل لك من يقوم بأمرك على الوجه المطلوب بإذن الله تعالى. قال: وهذا معنى قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه لله. وقال في قول الله الذي قال عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله. والحديث عنها، عن لا إله إلا الله، هذا ما يتعلق بهذه الآية، يقول إن قريش التي كانت على الشرك هي أصلا تدعي نسبا وعقيدة إلى إبراهيم عليه السلام. ليش؟ لأنه ما من نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته، ما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا من ذريته. وقريش تدعي أيضا نسبها وصلتها بإسماعيل عليه السلام، تدعي، فهي تدعي النسب وتدعي أيضا جانب الاعتقاد. فهو يقول: لماذا لا يعني تتبعون إبراهيم وتتركون عبادة الأوثان؟ ها؟ أنتم من حيث النسب صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وقال: فأنا خيار من خيار من خيار. ونسب قريش لا شك أنه يرجع إلى إسماعيل، إلى إسماعيل عليه السلام وهو ابن إبراهيم. ولكن بالنسبة للعقيدة، العقيدة كانت على التوحيد وكانت على الحنيفية السمحة، حتى جاء عمرو بن لحي عليه من الله ما يستحق، حتى جاء بالأصنام من بلاد الشام وأدخلها في الكعبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار. ليش؟ لأنه هو أول من بدل شرع الله عز وجل، جاء بالأصنام وجاء بأحكام، فسيب السوائب وحمل حامي وغير ذلك من الأحكام التي تخالف شرع الله عز وجل. فقد يقال: فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج، كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ليش؟ لأنهم يدعوهم الله عز وجل ويقول: هؤلاء آلهتكم الآن أدعوهم من دوني، خلهم يقونكم العذاب، ما يستطيعون يقونهم العذاب. ولهذا فإنه يردهم الله عز وجل هم وآلهتهم إلى النار. وقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر هذه الآية، ودخل عليه عدي بن حاتم، وحاتم هو الطائي المعروف المشهور بكرمه، وهذا عدي ابنه، وكان متنصرا، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقتها كان نصرانيا لم يكن أسلم بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هذه الآية لأصحابه ويتلوها عليهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم كما يفهم بعض الناس الآن يقول ما كانوا يعبدونهم، يظن منه أن العبادة هي فقط مجرد الوقوف أمام الصنم والخضوع له والسجود له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليسوا كانوا يحللون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فمعنى هذا أن من شرع شيئا لم يأتي في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كفرا بالله عز وجل، ومن تابعه على ذلك، من تابعه ورضي به، فإنه يعتبر مثله. ليش؟ لأنه يعني إن كان يعني لا يعلم، فإن إن كان يعلم ذلك فيعلم أن الله عز وجل وحده الذي يستحق أن يعبد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا معنى يعني الآن ما يستورد من أنظمة اقتصادية أو أنظمة اجتماعية أو أنظمة سياسية أو أي نظام آخر إن لم يكن خارجا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف شيئا من ذلك فإنه يعتبر مردود على أصحابه. هذا هو الصحيح، مردود على أصحابه. وإلا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ذهب بالعبادة، أتوسع في معنى العبادة على حد قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هل الله خلقنا فقط نجلس في المساجد؟ ها؟ هل الله سبحانه وتعالى خلقنا نصوم الدهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الدهر. صحيح ولا لا؟ طيب ليش ما؟ إذا معناته ليس المقصود بالعبادة هنا ما يفهمه الناس في جانب يعني أن شعيرة من الشعائر العبادية فقط تؤدى وانتهى الأمر، لا، بل حركتك، عملك، توجهك، كل صغيرة وكبيرة لا بد أن تكون عابدا فيها لله عز وجل، لا بد أن تكون مضبوطة بشرع الله عز وجل. ليش؟ لأن هذا الدين كامل، هذا الدين شامل، ما ترك جانبا من جوانب حياة الإنسان إلا ونظمه، إلا وبين فيه الحكم الصحيح وبين فيه ما يناقض ذلك. فلسنا محتاجين، لسنا محتاجين إلى قوانين فرنسية ولا قوانين إنجليزية ولا آراء أمريكية ولا غير ذلك. هذه مردودة على أصحابها، وإذا أدخلت بلاد المسلمين فإن فيهم من الإشراك وفيهم من الكفر بقدر ما أخذوا من تلك الأنظمة. ليعلم هذا أن كلمة يعني أن معنى الحكم والتحاكم إلى الله عز وجل يجب أن يكون في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يكفي فقط أننا حتى نتحاكم إلى الكتاب والسنة، لا بد أن نرضى في الداخل، ولا بد أيضا أن نسلم فوق الرضا التسليم الكامل المطلق لحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة وقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب أن يغطي على جميع الناس حتى لا يستطيع إنسان يعني يتكلم بالكلام الصحيح ولا يقول كلمة الحق. ليش؟ لأن بطنه مليان، إذا امتلى بطن كل واحد من الربا خلاص ما عاد يقدر يتكلم، ما عاد يقدر يقول شيء. قال: فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل. ليش؟ لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة. إذن ليس كلمة لا إله إلا الله كلمة تقال، هي لها شروطها ولها قيودها ولها يعني ثوابت ولها ضوابط، لا بد حتى تصح لا بد من هذه الشروط ولهذه الضوابط، وقد ذكرت لكم الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم. قال: ومن أهم الأمور العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، لو كان يعرف معناها حقيقة ما أشرك بالله عز وجل، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأن من شروطها الصدق، من شروطها الصدق، وإن من الصدق الذي يحصل للإنسان أن يحصل له الابتلاء وأن يحصل له الاختبار فيثبت. هو لا يتمنى لقاء العدو، ولكن سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل للدعاة إلى الله عز وجل لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار ولا بد من الصبر على ذلك، وإلا فعندئذ لقد لا يكون صادقا فتقور نفسه ويضيع، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبته من الإخلاص. يعني إذا رأينا الشرك الآن نلف وجوهنا عنا ونسكت، ما نستطيع نتكلم. إذا سمعنا أحيانا يعني التخريف والتحريف في آيات الله وكتب الله عز وجل، والادعاء بأن هناك شرائع عند الناس ويتقال أحيانا في أماكن مقدسة، ومع هذا نسكت ولا نتكلم ولا نحاول أن نبين الحق في ذلك، فعندئذ فينا نوع من أنواع المخالفة ونوع من أنواع الشرك وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله يعني حبا لله عز وجل، فإنه إن أراد أن يحقق الإيمان فلا بد من حب الله ولا بد من الكفر بما يبغض الله عز وجل. وقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب الآية؟ قال: يتبين معنى هذه الآية مما بذكر ما قبلها، وهو قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله عنكم من مكان إلى مكان ولا من شخص إلى شخص. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فنحن الآن يعني كمن يعني نترك القادر الواهب المعطي المحيي المميت ونذهب إلى الضعيف المحتل. قال العوفي عن ابن عباس: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي الآية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، يعني بقوا على عبادة الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هؤلاء الذين المقصود بهم في الآية هو عيسى بن مريم وأمه وعزيرا. وقال مغيرة بن عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: أيضا عيسى وعزير والملائكة. وقوله: يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، يعني أن يعبد الله عز وجل ويخشى أن لا تقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك، وكذلك يخافون على أنفسهم من المعصية. لأن العقيدة أهل السنة والجماعة أننا يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إذا أحسن المحسن نرجو له من الله عز وجل القبول، وإذا أساء المسيء نخاف عليه. ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيها الوصفان فيكون بين الخوف والرجاء. فإذا وقع في الغلط وفي الخطأ لا يأس من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن يرجع إلى الله عز وجل. والرجل الذي قتل 99 ثم كمل بالمئة فجاء إلى الفقيه العالم وقال نعم لك توبة، من يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله عز وجل، ولكن أخرج من قريتك هذه قرية السوء واذهب إلى قرية كذا. فخرج فمات في أثناء الطريق، فغفر الله عز وجل لأنه غفر له لأنه جاء تائبا، جاء تائبا إلى الله عز وجل. ولكن قد يصل الأمر بالإنسان بهذا الأمر وهو الرجع إلى درجة الأمن، وهذا خطر. وقد يصل به أيضا الخوف إلى درجة اليأس، فيقول أنا انغمست في الرذائل، أنا فعلت المعاصي، ارتكبت الكبائر، أنا وقعت في الشرك، خلاص ما عاد لي توبة، من فين يغفر لي الله؟ هذا لا يجوز. ولهذا لما قال الرجل من بني إسرائيل أو من كان قبلكم لأخيه والله لا يغفر الله لك أبدا، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي، فقبضهما وأدخل هذا النار وأدخل ذاك الجنة برحمة الله عز وجل وعفوه، لأنه كان عاصي فقط. أما هذا فتألى على الله عز وجل ألا يغفر، فهذه مسألة والعياذ بالله تصل إلى درجة الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. كلام شيخ الإسلام كله قواعد رحمه الله تعالى. يقول السلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، يعني إذا قال المقصود به عيسى وأمة أو الشمس والقمر أو غيرها، فالمقصود يقول هذا من باب الجنس، وإلا فكل ما عبد من دون الله عز وجل يشتمل عليه المعنى. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عين، يعني أي نوع من هذا النوع يصدق عليه أنه خبز، ولا يصدق الخبز فقط على هذا النوع الذي أراه. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية. إذن كل نوع من أنواع الدعاء والعبادة يعتبر عبادة لله عز وجل، كل نوع من أنواع الدعاء والاستجارة والاستغاثة كلها يجب أن تكون لله عز وجل. كما تتناول من دعا الملائكة والجن فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين، ولا يملكون أيضا تحويله، لا يرفعونه بالكلية، ولا يملكون أن يحولوه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. ولا تحويلا، ما قال ولا يملكون التحويل، قال أي نوع من أنواع التحويل، ولهذا قال ولا تحويلا أي أي نوع من أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. ليش؟ لأنهم مخلوقون، هم مخلوقون مربوبون، هم بحاجة إلى الله عز وجل. الملائكة على عظم ما خلقها الله عز وجل لم تستطع حمل العرش، حتى قالوا جاءوا يحملون العرش ما استطاعوا، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فلما قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله حملوا العرش. وهؤلاء هم يعني أعظم الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم الملائكة المقربين عند الله عز وجل، حملت العرش لأنهم يسبحون الله عز وجل على كل حال من الأحوال، وكذلك خضوع وذل لله عز وجل، وهم يحملون عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا جاء في حديث يقال حديث الأوعال، حديث الأوعال، لأنه ورد في وصف هذه الملائكة أنه يكون أحيانا أن الطير تخفق ما بين شحمة الأذن وبين الكتف 70 عاما من عظم خلق الله، ومع هذا يتذللون لله ويخضعون لله ولا يستكبرون عن عبادة الله، والعباد يذهبون إلى الأولياء ويذهبون إلى القبور ويذهبون إلى الأشجار ويذهبون إلى الأحجار وهي لا تملك شيء، لا تملك شيء. ويعني يعجب بعض الناس إذا كان هناك حجر، حجر يعبده، ثم بعد ذلك يأتي عليه الكلب أو يأتي عليه الثعلب ويبول عليه، ها، ويبول عليه. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء، ما بعث أحد من الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام إلا من بيت النبوة، من بيت إبراهيم، فالنبوة كانت في بيته، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من نسل إسماعيل عليه السلام الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها. قال أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، يعني يقول أنتم تنتسبون، مثل ما قال اليهود، اليهود لما قالوا إبراهيم منا، فقال إبراهيم دعا إلى الحج فلماذا لا تحجون، يعني هل العرب على جاهليتهم وكفرهم وشركهم كانوا يحجون البيت ويأتون ويعظمون المشاعر، فأما اليهود والنصارى لا يفعلون. فقالوا لما قال، قالوا نحن يعني من أبناء إبراهيم ويعقوب، فيقول إن الله كتب الحج على إبراهيم ونادى إبراهيم في الناس بالحج فحجوا فأبوا، فيقول كيف تدعون، يعني هل النسب وحده يكفي؟ ما يكفي النسب، ما يكفي. ليش؟ لأن النسب الذي يعتد به ويفتخر به هو الدين، هو الدين. ولهذا فإن أبا جهل وإن أبا طالب وإن أبا لهب كلهم في النار، ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب وعمار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سلمان منا أهل البيت، سلمان وهو فارسي، وتبرأ من أبي لهب وزوجته في سورة تتلى إلى يوم القيامة أنزلها الله عز وجل بالخزي والعار عليه. فلم يكن النسب هنا شافعا لأحد، وإنما كان القرب بالدين والنسب بالدين. ولهذا قال، يعني يشير في هذا الكلام، يعني في هذه، في هذا التفسير ابن كثير، إلى أنكم يا قريش محجوجون، فإن كنتم منتسب كما تقولون منتسبين إلى أبيكم إبراهيم في النسب وتقولون أنتم على مذهبه، فمذهب الحنيفية السمحة، لماذا تعبدون الأصنام؟ ولهذا قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي أن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدى بها فيها من هداه الله، ما يقتدي بها فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، قال يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها، وهذه أيضا الطائفة المنصورة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال كانوا يقولون الله ربنا، هم يعني يتفقون ويقولون الله ربنا، ولكن يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهو يقول كل ما تعبدونه لا أنا بريء منه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يقولون هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله عز وجل ويوحده. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذا المعنى يعني قال الله تعالى في الآية الأخرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالله سبحانه وتعالى يذكر أنه لا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين في تحقيق التوحيد، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سوى الله عز وجل، وكذلك لا بد أن نكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا معنى قوله يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني هذا هو أساس التوحيد، أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل وحده. قال وفي الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اعترض على معناها عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم وقبل أن يعرف المعنى، فقال إن الأحبار، يقول الشارح هنا الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد.